السلام عليكم. من كام سنة كده انتشر كتاب اسمه السر The Secret. الكتاب ده كان مبني على حاجة غير علمية بالمرة اسمها قانون الجذب Law of Attraction. الكتاب بيدعي ان التفكير والتخيل لأحلامك كافي وحده لتغيير الواقع وتحقيق الأحلام والأماني دي. الكتاب ما بيطلبش منك تحط خطة لتحقيق أحلامك ولا انك تشتغل بجد واجتهاد للحصول عليها. كل المطلوب منك فقط انك تحلم وتتخيل بشكل مستمر الحاجة اللي انت بتتمناها. لو بتحلم يكون عندك مرسيدس مثلا، تخيل نفسك بتسوقها على الطريق وانت راكنها جنب البيت وانت بتتفسح بيها مع اصحابك وهكذا. الكتاب بيدعي ان خيالاتك وافكارك دي بشكل ما هتأثر في الواقع وتجذب ليك ما يمكنك من امتلاك المرسيدس. الكتاب حقق مبيعات كبيرة وانتشر بشكل كبير جدا للأسف. في ناس عندنا حاولت تدافع عن ادعاءات الكتاب بانها من باب التفاؤل وربطوه بمقولة تفاؤلوا بالخير تجدوه، اللي هي بالمناسبة مش حديث نبوي ولا حتى حديث ضعيف. الربط ده عامة غير صحيح، لان التفاؤل هو توقع الافضل مع العمل على تحقيقه. انك تكون متفائل بانك هتتفوق في الدراسة وانت بتذاكر بجد من غير مذاكرة، خيالات التفوق مجرد وهم واحلام يقظة، لا ينفعك كتاب السر ولا قانون الجذب في تحقيق التفوق المنشود. وبعدين اصلا الناس مش محتاجة كتاب يقول لهم تخيلوا واحلموا بتحقيق امانيكم، الناس بطبعهم بيعملوا كده. كله بيحلم ويتخيل يكون مليونير او بطل قومي او نجم مشهور، لكن كم واحد منهم احلام اليقظة بتاعته دي بتتحقق؟ لو هنتكلم علميا، فأحلام اليقظة دي مش بس ملهاش تأثير إيجابي، في الواقع هي لها تأثير سلبي وبتقلل من فرصك في تحقيق أهدافك. في كتاب Rethinking Positive Thinking، المؤلفة والباحثة النفسية جابريل أوتنجن، أستاذ علم النفس في جامعة نيويورك، بتقول إن أحلام اليقظة بلحظات النجاح بتقلل فرصك في تحقيق النجاح ده، والكتاب مليان بالتجارب اللي عملتها عشان تطلع بالنتيجة دي. والسبب باختصار هو ان حالة النشوة والانبساط والسعادة اللي بتحس بيها لما تنغمس في احلام اليقظة دي بتخدع مخك وتدي له احساس انه حقق الشيء اللي انت بتحلم بيه او تتخيله، وده بيخليك اقل قدرة على بذل الجهد المطلوب لتحقيق الهدف ده بشكل فعلي. ليه المخ يتعب نفسه للحصول على حاجة هو سهل يحصل عليها ولو بشكل جزئي عن طريق التخيل فقط؟ طبعا ما نقدرش ننكر ان القدرة على تخيل النتائج النهائية ولحظات النجاح ليها ميزة، وهي انها بتعرفك انت عاوز ايه وايه المهم بالنسبة لك، وبالتالي ده يساعدك على تحديد اهدافك. السؤال هنا، هل في طريقة تخلينا نتجنب التأثير السيء لأحلام اليقظة دي بدون ما نفقد الميزة؟ خاصة وان التوقف عن التخيل او احلام اليقظة يعتبر حل غير عملي لحد كبير. صعب جدا ان الناس تتوقف عن التخيل والحلم بالنجاح. لحسن الحظ في حل عملي، تكنيك اسمه Mental Contrasting. Mental Contrasting هو انك لما تلاقي نفسك بتتخيل النتائج النهائية ولحظات النجاح واعجاب الناس بيك، تغير تفكيرك لتخيل لحظات الفعل نفسها وتفكر وتتخيل التحديات اللي ممكن تواجهك لتحقيق النجاح ده. يعني مثلا لو افترضنا عندك سباق جري ولقيت نفسك بتتخيل لحظة فوزك وتتويجك بالميدالية والناس بتهتف باسمك ومعجبين بجمالك، اللي المفروض تعمله هو انك تحول تفكيرك لتخيل لحظات السباق نفسها. تخيل نفسك وانت في اول السباق او في منتصف، وتخيل التحديات اللي ممكن تواجهك في سبيل الفوز في السباق، زي التعب او ان يكون في حد متقدم عليك في السباق. تخيل نفسك بتبذل الجهد عشان تتخطى العقبات دي. لو عندك مشروع بيزنس مثلا ولقيت نفسك بتتخيل لحظات النجاح وجني الارباح واعجاب المعجبين، حول تفكيرك وتخيل نفسك وانت بتشتغل على الاجزاء الصعبه في المشروع. تخيل المشاكل اللي ممكن تواجهك وتخيل حلول للمشاكل دي. لو بدات في اتباع نظام غذائي عشان تخس مثلا ولقيت نفسك بتتخيل نجاح النظام وبقيت رفيع ووسيم والناس منبهره بعزيمتك وجمالك وصورك اللي بتحطها على الفيسبوك، حول تفكيرك لتخيل لحظات الضعف اللي بتتعرض لها اثناء اتباع النظام الغذائي وازاي ممكن تتخطاها عشان تستمر وهكذا. بالطريقه دي انت وكانك بتدي مخك خبره بالعقبات والتحديات قبل ما تواجهك، وده هيزود فرصك في تخطيها لما تواجهك فعلا، وبالتالي هيزود فرصك في النجاح. اتمنى يكون الفيديو مفيد. اشوفكم في فيديو جديد قريبا باذن الله. السلام عليكم.